السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه إجابة على استفسارات الأسبوع الثامن في كتاب معارج القبول. يقول في صفحة 376: المرجو توضيح مسألة لفظ القرآن مع المخلوق أو غير المخلوق والفرق بين قول الجهمية وقول الاتحادية. والجواب بارك الله فيك أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم الله عز وجل به وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، سمعه جبريل من الله ونزل به جبريل الروح الأمين على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وتلاه على الناس، فالمتلو والمقروء المسموع المحفوظ المكتوب في المصاحف هو كلام الله، الله عز وجل هو الذي تكلم به. فقامت الجهمية بإحداث بدعة فقالوا إن الله عز وجل لا يتكلم ولا يوصف بالسمع ولا بالكلام ولا بالعلم ولا بالقدرة ولا بالرحمة ولا بالإرادة. هؤلاء الجهمية نفوا جميع الصفات، وبالتالي فكون القرآن هو كلام الله هذا شيء غير مقبول عند الجهمية، ولهذا قالوا القرآن مخلوق من جملة المخلوقات. فاشتد نكير السلف عليهم وكفروهم وبينوا أن هذا إنكار وجحد لكلام الله عز وجل. ثم إن بعض الجهمية احتال فصار يقول للناس لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه من باب الحيلة. ولهذا قال العلماء من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني أنه محتال. لماذا؟ لأن كلمة لفظي لفظ مصدر، لفظي هذا مصدر، لفظ يلفظ لفظا، والمصدر يحتمل أنه يراد به الملفوظ ويحتمل أن يراد به التلفظ وهو الفعل. لا شك أن فعل القارئ وفعل العبد مخلوق من مخلوقات الله، فالعبد مخلوق وفعله مخلوق، لكن الملفوظ الكلام المقروء هذا كلام الله غير ملفوظ. إذا قرأ القرآن فهذا كلام الله، القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وليس الكلام عن فعل العبد، ففعل العبد مخلوق. كذلك إذا قلنا في المصحف كلام الله عز وجل المكتوب، الكتابة اللي هي الحبر والقلم والورق والجلد ونحو ذلك هذا مخلوق، لكن المكتوب هو كلام الله غير مخلوق. فهذا من تشبيهات الجهمية وتلبيساتهم، فاللفظ يطلق على هذا أو هذا. فربما يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهذا جهمي غالبا، ولهذا قال العلماء من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وأما من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق هذا جاهل، هذا مبتدع لأنه من أهل السنة، لكنه رد بدعة الجهمية ببدعة أخرى، لأنه جعل كل شيء يعني الكلام كلام الله غير مخلوق هذا ماشي، ولكن جعل فعل العبد غير مخلوق وهذا غلط، هذا غلط. ويلزم منه أن جميع ما في الكون غير مخلوق، لأن أفعال العباد غير مخلوق، وهذا بدعة الاتحادية. الاتحادية طائفة من الصوفية يقولون الخالق والمخلوق شيء واحد، كل ما في الكون هو الله، والخالق والمخلوق شيء واحد، ولهذا يجعلون هذا من يعني يجعلون هذا الفعل الذي يفعله العبد قالوا هذا غير مخلوق، هذا هو الله وهذا يفعله الله، وهذا كله ضلال وكفر أيضا. لكن يعني غالبا يعني لا يريد هؤلاء السنيون الذين غلطوا هذا الغلط، لا يريدون بدعة الاتحادية، ولهذا يعني ليس كلهم على هذا المنوال، وإنما بعضهم غلا وغلا وغلا وغلا، ثم جاء في أتباع أتباع أتباع الأتباع من قال ببدعة الاتحادية. أما الأوائل الذين في عهد الإمام أحمد وغلطوا أنكر عليهم الإمام أحمد وقال ما سمعت عالما يقول هذا، ومن قال هذا فهو مبتدع ونحو ذلك. وبالله التوفيق.